السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما الحكم في من يأخذ أموالا من الناس كديون ويتعمد أن لا يردها؟ أقول وبالله التوفيق، هذا آثم وآكل لأموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله عز وجل. هذا، ويسأل عن مفطر متعمد أفطر في نهار رمضان بالطعام والشراب، ماذا عليه؟ أقول وبالله التوفيق، عليه الاستغفار والعمل الصالح الكبير لمحو أثر هذه الكبيرة، وعليه إعادة صيام يوم ما كان هذا اليوم. هذا إذا كان أفطر بطعام وشراب. أما إذا كان أفطر بجماع فعليه مع الاستغفار صيام شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. وسفر المرأة بدون محرم للجامعات، سفر المرأة بدون محرم لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل يا أختي. السؤال الأول: أن الطبيبة لدي اجتهاد حاد في المعدة وأنا أرضع، والآن يمكنني أخذ أدوية للعلاج بسبب الرضاعة، وقالت الطبيبة أنه لا يمكنني أن أصوم رمضان لأن المعدة في حالة حرجة وبسبب الرضاعة فإن حالتها ستتدهور، مع العلم أن الطبيبة هذه طبيبة نصرانية فأنا أقيم في إسبانيا، كما أني لا أستطيع أن أبقى لمدة طويلة بالجوع، إذ أنني أتعصب وأحس بآلام شديدة، فما أدري هل يمكنني، هل لي رخصة في الإفطار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كانت حالك لا تتحمل الصيام، أفطري وأعيدي يوما مكان كل يوم تفطرينه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فانضم إلى رأي الطبيبة الكافرة، حالك الذي هو عدم استطاعة الصيام للمرض، فافطري وأطعمي مكان كل يوم مسكينا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شكرا. نعم. يحفظك في الله. حبك الله الذي احتنى له. ورحمتك. انا من يومين كده السيارة ركبت تحت البيت، ففي عينة نايمة تحت السيارة، فدست على رجليها ومشيت عرفت ناس عليها. فالمهم رجعت لقيت ناس طوقت كده، فخدتها ووديتها المستشفى، الحمد لله مفيش أي حاجة عليها دلوقتي. أنا إذا كنت حاسس بدم كده أو حاسس بأي حاجة، ماذا أفعل يعني؟ يعني أطلع لحمة أو أذبح أو أطبق أو أي؟ لا هي كانت نائمة تحت السيارة نوم، يعني نعسانة يعني؟ ولا نعسانة، طفلة صغيرة سنتين. نعم. هي بتلعب في الشارع فنام تحت العربية. لا لا، أما الصدقة، الصدقة ليس بابها هنا، نحن بين أمرين. الأمر الأول: أنه عفو عنك أم لم يعفو الأول؟ عفو إن شاء الله. عفو الحمد لله، حلت المشكلة. لا شيء عليك، لا شيء عليك، عفى أهلها ولم تمت الحمد لله، لا شيء عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. أنا زوجي رابعة، وشفت في أكثر من موقف إن زوجي ما بيعدلش قوي بينا، في يوم عنده زيادة هو بيقول ان هو سأل فيه شيخ قال له اليوم ده بتاعك انت حر فيه اعمل فيه اللي انت عايزه. فاليوم ده دايما يختار يديه شخص معين واحدة من الزوجات معينة. فانا شايفة ان ده وقع علي انا ظلم فيه. ومؤخرا حصلت مشاكل كتير جدا واتخانقنا اكتر من مرة لانه بيرد على تليفونات وانا قاعدة معاه ودايما تجيلي مسجات منهم مش كويسة بشتيمة بان انا يعني ان انا واخدها منهم وكان من القبيل كتير جدا. فانا حسيت ان انا وصلت معاه المرحلة بعد 3 سنين وشهر ان انا تعبانة جدا وعايزة انفصل عنه. بس سؤال السؤال دلوقتي هل اولا انا ليه حق في اليوم اللي انا بتكلم فيه دوت ولا لا؟ اليوم هذا يفترض انه يقسم. ايوه نعم اليوم ده بيتقسم علينا برضو مش كده؟ نعم بالتناوب. لا هو شايف ان مش من حقه. هو شايف ان اليوم دوت يا اختي لا داعي للسرسره. سالي سؤالك وقد اجبت في سؤال اخر. السلام عليكم. تقول ما حكم اشتراك فتاة في حمام السباحة؟ إذا كانت العمائر المحيطة بالحمام مرتفعة. وسترى النسوة وسترى الفتيات يسبحن فلا يجوز الاشتراك في هذا الحمام. لا يجوز الاشتراك فيه بالتوصيف المذكور. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. أسأل الله ما يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. خيرك. بعد إذن حضرتك يا شيخ في مسألة بعد إذن حضرتك. بالنسبة لو رجل مات ومات وله أموال كثيرة، الإشكال يا شيخ أن هذا المال كله تقريبا حرام لأنه كان يعمل في تجارة المخدرات، تجارة الحشيش وشيء من هذا القبيل. هل هناك شيء على الورثة إذا أخذوا هذا المال جزاهم الله خيرا؟ وهل في يا شيخ بعد إذنك يعني تفصيل الله يكرمك إن في مسألة المحرم لكسبه والمحرم لغيره مع ضرب أمثلة؟ جزاكم الله خيرا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالمال الآن تحول إلى مال وارث، فالورثة سيأخذون هذا المال إلا إذا كان هذا المال حق لأقوام ظلموا فسترد المظالم إلى أهلها. أما إن كان جاء عن كسب محرم بالطريقة المذكورة فالمال تحول إلى مال وارث، إن تركوه فتركوه تورعا فهو أفضل لهم، وإن أخذوا منه أخذوه وتصدقوا بجزء هذا سائر، وإن أخذوا فلا إثم عليهم إنما الإثم على الذي جمعه، لأن المال آل إليهم الآن بطريقة الإرث، إلا إذا كان هذا المال سرق من أحد فلزاما أن يرد للشخص. أما إذا نشأ المال نتيجة أعمال مختلطة فيها الحلال وفيها الحرام فالمال مال وارث، إن تصدقوا بجزء سلم لهم أمرهم، إن تصدقوا بجزء من المال سلم لهم أمرهم وهو الأحوط، ولم يتصدقوا فالإثم على من جمع لعدم استطاعتهم التمييز. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل حضرتك سؤال سيدنا الشيخ؟ نعم. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بخير وعافية. أنا بس عندي سؤال، يعني أنا محتارة. أنا دلوقتي جوزي إحنا عندنا مكتب بتاعنا، أنا اتجوزت هو أنا أكبر منه ب10 سنين، وهو اللي ماسك الشغل كله وياخد فلوس من ورايا بيوديها لأمه والأبوه والإخواته والناس صحابه، وأنا عرفت كده فبسأله حلف على المصحف ان هو ما بعتش حاجه وانا معايا ورق بيثبت من التحويلات نفسها ان هو باع فلوس. طيب وجيب الورق. انا المشكله بقى في الحياه اللي بيني وبينه، ازاي يحلف على كتاب ربنا ده يعني وكلنا أمين يعني كل أمين علي. إذا تأكدت من ذلك لعل له وجه، لعل له وجه، بس أظهري له الورق وقولي كيف تجيب على هذا. ما هو المشكلة أنا معايا الورق. أيوة معايا ورق رسله وأهل فهم، لكن يواجه بهذا، يواجه بمثل هذا يعني. لعل له تأول، لعل له تأول فيواجه بهذا الذي ذكرت. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم في العمليات التي تحدد نوع الجنين سواء كان ذكرا أم أنثى. هذا وبالله تعالى التوفيق نوع من أنواع التداوي لا أرى بها بأسا إذا كانت أنواع من أنواع التداوي، مع اليقين إذا أجرينا هذه العمليات أن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا كان الشخص موقنا بهذا وإنما التمس أسبابا فالأخذ بالأسباب له أدلته ما لم تكن الأسباب محرمة والله أعلم. فالظاهر لي الجواز وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام يا شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت كنت راح الصعيد بس وده تحرك عليا طلاق اللي ما تراسلش وروحت ما تجيش ثاني. يكفر يعني كفارة يمين إذا أراد الرجوع أرجعه إلى بيته إذا شاء. إذا أراد أن يرجع عن كلامه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقه وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا شيخ. أنا كان ابني رمضان اللي فات عنده 3 شهور ولما اتصلت يوم لرمضان أنا جربت أول يوم كنت مجهدة جدا وتعبانة حتى مش قادرة أقوم بواجباتي الزوجية يعني أكل وفطار لزوجي وأولادي، فكنت بفطر عشان اقدر ان انا ارضع طفلي. مع العلم ان انا دلوقتي ابني عنده سنه وثلاث شهور وما زلت ارضع، فماذا افعل يعني ايه كفاره هذا الشهر يعني؟ عليك اعادته، عليك اعاده هذه الايام التي افطرتيها في وقت عافيتك ولو بعد رمضان المقبل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا شيخ. هو ابني عنده 7 سنين، ممكن ان هو يقف لي امام؟ هو بيعرف يصلي، متقن للقيام والركوع، متقن للصلاه؟ تماما. عابس او يلهو؟ لا، هو بيصلي من ساعه ما علمته ان هو يصلي ما تم 7 سنين بالظبط، الحمد لله محافظ على الصلاه. على كل مسالتك هي خلاف والظاهر الجواز، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس عبد 6 سنين وفي رواية 8 سنين، حتى قالت الصحابيات غطوا عن إست صاحبكم. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. نعم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. حضرتك بس كنت عايز اسال سؤال بالنسبه للقرض. يعني بالنسبه لحضرتك لو انا خدت قرض عندي في الشركه مفيش سلفه او في اي حاجه خالص، فانا محتاج فلوس دلوقتي ضروري جدا، هينفع ان انا اخد قرض؟ قرض بالربا؟ لا، قرض بالفوائد الربويه. هو ما فندم من البنك بياخد على 10-5 سنين. حرام، حرام وكبيره من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عاوزة، ما حكم الزوج الذي يمنع زوجتهم زيارة أهلها ويقول لها لا تذهبي عندها؟ نعم. ويأتون عندها. أعيد السؤال. ما حكم الزوج الذي يمنع زيارة زوجته لأهلها ويمنع أهلها من زيارتها؟ لغير سبب أو لسبب؟ كانت مشاكل ولكن الحمد لله دابا مبقاش. الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أهلها لغير سبب مقبول شرعا هذا زوج آثم، لأنه يقطع الأرحام، والله سبحانه يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والله أعلم. يسأل سائل هل ثبت في ليلة النصف من شعبان حديث؟ لا أعلم حديثا ثابتا في ليلة النصف من شعبان، قال أخبار الواردة في هذا الصدد فيها جميعا مقال، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. مفضلك الشيخ. نعم. زوجي كان أي اليمين، يعني رحنا في النهاية للجنة الفتوى وقال إن في اليمين الأولي مش واقع، إحنا كان ثلاثة وقعهم، فقال إن اليمين الأولي مش واقع لما قال لي علي الطلاق لا تنزلي. وبعدين فهو دلوقتي كان بقالي فترة إن هو بيرد اليمين، فلما راح لجنة الفتوى قالوا له اعمل يا أختي يا أختي نعم قالوا له وقال لهم ليس لي فيها شيء. ما سؤالك؟ دلوقتي هو لما قال الثلاث ايمانات، ايوه معايا حضرتك. لا انا لا اريد الحكايه بينكم وبين لجنه الفتوى. اريد ليكي سؤال اساليني فيه. السؤال خلاص ان هم دلوقتي الثلاث ايمانات يعني قال انت طالق، قال لك ثلاث مرات انت طالق صريحا. متفرقات من 10 سنين و15 سنه ومن سنه. على كلامك لا تحلي له. نعم. على كلامك أيوة. لا تحلي له. أيوة. إذا كان هناك كلام آخر هو يسأل، لكن على كلامك الآن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات بلفظ أنت طالق لا تحلي له الآن. إذا كان هو عنده كلام آخر يأتي به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. سلي. عندما كان أبي حي الآن لا رحمه الله، وبعد عندي سؤال يا شيخ، عندما كان في حي أن مات رحمه الله حديث له الفرصة من الاستفادة من جراء سلاحي وأرض زراعية سلاحية. الصوت غير واضح. السلام عليكم. يقول أن هناك أسماء لله يجوز إطلاقها على الخلق، يجوز مع اعتقاد أن الفارق بين الاسم والمسمى كالفارق بين المخلوق والخالق. فمثلا اسم العزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، ومن أسماء الله العزيز. وكذلك الملك، قال الملك تنب، ومن أسماء الله تعالى الملك. كذلك أيضا في هذا الباب المؤمن، إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن، والله هو المؤمن سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذن سعادتك والله أنا بقى عايز أسأل بس عن لو في واحدة أرملة وعندها بقى مبلغ وصل النقاب وصل النصاب اللي هم 80 جرام ذهب، تطلع عليهم زكاة مال لو مر عليهم عام كامل، ولا هي بما انها يتيمة فما تطلعها؟ لا، اليتيمة تخرج اذا بلغ المال النصاب، لكن النصاب ليس 80 جرام ذهب. مش هي اللي يتيمة سعادتك، هي أرملة زوجها متوفي عليها زكاة إذا بلغ المال النصاب. أيوة. إذا بلغ مالها النصاب وجبت عليها الزكاة وإن كانت أرملة، لكن النصاب ليس 80 جراما من الذهب، النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 يعادل 97.2 جرام عيار 21. فإذا بلغ مالها النصاب وإن كانت أرملة تربي أيتاما وجبت عليها الزكاة والله أعلم. يسأل سائل هل المنتقم من أسماء الله الحسنى؟ لا أعلم به سندا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عفيف. ليس سؤال الأول لي صديق في العمل غير مسلم وهو مريض، هل لي أن أزوره أم لا؟ السؤال الثاني حكم ستر العورة عند الوضوء. مسألة الدعائشة. الله يبارك فيك. يقول لي صديق غير مسلم مريض، هل يجوز لي أن أزوره؟ نعم يجوز لك ذلك، يجوز لك أن تزور الزميل النصراني إذا مرض، واليهودي إذا مرض، والمشرك إذا مرض. زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وكان مشركا وعرض عليه الإسلام، وكذلك كان ثم غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام كذلك. وأيضا قد قال تعالى في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه بعض الأدلة على ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا شيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى بس كنت عايز أسلم التجمع في المسجد في انت نص من شهر شعبان تحديد إلى شهر والدعاء الوالد اللي استخدمه حضرتك تكون عارف التفسيره دي هل فيها خطا او شيء؟ نعم اللي هي الصيغه اللي في الدعاء اللي بيقولوها ممكن لو حضرتك مش واخد على حضرتك الصيغه في الدعاء دي ممكن اقولها لحضرتك. ممكن تقولها لي اتفضل. اللي بتقول اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والاكرام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اما عن ليله النصف من شعبان فلم يثبت في قيامها خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام، وتجاوز بعض أهل الفضل في تصحيح بعض الحديث فيها، ولكن على التحرير الدقيق لا يثبت فيها أي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا فإن هذا الدعاء لا أعلم له أصلا ولا سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. السائل يسأل عن ستر العورة أثناء الوضوء. ستر العورة أثناء الوضوء لا ليس له تعلق بسلامة الوضوء من عدمه، ولكن ستر العورة واجب مستقل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. سلي. عندما كان أبي حي الآن مات رحمه الله، حديت له الفرصة من الاستفادة من زرار سلاحي وأرض زراعية في إطار تشغيل الشباب، لكن القانون في الجزائر ينص على المستفيد عدم عمله مع الدولة، وكان لي أبي رحمه الله 4 أولاد، 2 أعطي السؤال للإخوة يكتبوه لي ويرسلوه. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما حكم الدين في المرأة زوجها يسلم الستة في التليفون ويعرفها في الشغل؟ عرفت الشغل بس يبعثهم رسائل مش كويسة على التليفون. ما حكم الدين في هذا؟ المرأة ليس عليها إثم، الزوج هو الآثم. طب وأنا دلوقتي يعني بيعطوا رسائل مش حلوة، فأنا مش يعني تعطينا نفسين من الرسائل دي أعمل إيه؟ أما منكم مكرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان والله أعلم. السلام عليكم. أيضا سؤال عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أكرر الجواب عليه بأنه حديث منكر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بنكارته عدد كبير من الأئمة منهم الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى. والله أعلم. يسأل سائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الضحى؟ أما المحافظة على صلاة الضحى من رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام فلا أعلم لها مستندا ثابتا إلا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أربعا من الضحى في بيتها. وهذا الحديث معلول ومعارض بغيره من حديث عائشة أيضا، فإن عائشة نفى صلاة النبي الضحى. هذا قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى صلى 8 ركعات ضحى عند فتح مكة، لكن قيدها بعض العلماء بالفتح، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت عتبان بن مالك ركعتين ضحى، إذ كان عتبان يريد أن يتخذ مسجدا في بيته، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فصلى في بيته 2 ركعتين. أما محافظة النبي على صلاة الضحى فلم ترد من وجه سالم من الألل هذا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الضحى ورغب فيها، قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعتين يركعهما ابن آدم من الضحى. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. شيخ الجليل. الله يخليك. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخنا بتصل بخصوص الطلاق. أنا طلقت زوجتي مرة وبعد سنة طلقتها الطلقة الثانية. يعني بينوني صورة، قلت لها أنت طالق. طيب. المرتين قلت لها أنت طالق. فما حكمه الرجعة في الطلقة الثانية؟ انتهت عدتها أم لم تنتهي؟ لا لم تنتهي بعد شيخ. إذن يجوز لك أن ترجع، وبقيت لك إذا قلت لها مرة أنت طالق بنت منك بينونة كبرى، فيجوز لك أن ترجع إلى زوجتك الآن ما دامت في عدتها. السلام عليكم. سائل يسأل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. قل بالله التوفيق. السائل يسأل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، هل هو وارد؟ أقول بالله التوفيق. يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأمر في ذلك كله واسع، يقول: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام. واحد صاحبي طلق مراته عن إصرار غريب منها، انقضى شهور العدة وهي مصرمة على الطلاق برضه، حقوقها الشرعية ايه من نفقة لمؤخر الصداق؟ عفوا، تقول انقضت شهور العدة؟ هو طلقها بناء على طلبها هي؟ لا، ما طلبها هي، قالت طلقني فطلقها. تمام. لها كل حقوق المطلقة من مؤخر الصداق لا اسمع مني، لا مؤخر الصداق لها شبكة، وإذا كانت لها شبكة لا قيمة عفشها، لا المتعة، لا النفقة والسكنة، قيمة النفقة والسكنة ثلاث شهور العدة، أيام العدة التي اعتدتها، لها متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والمتعة على قدر شعة الزوج قدر المتعة، ولها إذا كان لها أولاد حضانة الأولاد ما لم تتزوج، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. من المغرب. ها؟ طلقت من زوجي هذه 3 أشهر وأراد أن يردني، وعندما لم أريد حرقني بالذئب. الأسئلة القديمة من إخواني من الجزائر غير واضحة. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله، تفضل. وبحضرتك يعني وديك شايلة فلوس في البنك يعني كده في البوصلة يعني. ففي بعد ما سحبت فلوس وعرفت الحرام والحلال وكده، فسحبت الفلوس فطلع فيها حوالي 1500 جنيه دول زيادة. ففي أنا في المرجع حضرتك عندنا هنا بيلم فلوس لبنت تتجهز يتيمة. فقالت تسأل لي شوف ممكن يعني اجيب بيها حاجه في الجهاز ولا يبقى عليها حكم ايه؟ ممكن تفرض على الاجر وكده. ممكن ممكن تعطيهم لبنت بعيده عنها ليست قريبه لها على سبيل التخلص منها، والله اعلم. السلام عليكم. اذا كان عندك اسئله قصيره انتهت الاسئله القصيره معي، لكن السلام عليكم. نعم. أسأل سؤال. تفضلي. هو شوف احنا بنا متوفي وحاطين فلوس في البنك جهاز، والفوائد هنخليها ولا نعمل فيها؟ أعطوها للفقراء البعيدين عنكم. يعني ده صلحها يعني؟ يعني إذا أخذت الفوائد هي في الحقيقة اسمها مضار يعني كلها. أعطيها لفقراء بعيدين عنك. يعني تفتح لنا يا دكتور يا شيخ؟ نعم. تفتح لنا؟ لا حرام تأكل ربا يا أختي، ترضي تأكل ربا؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مرحبا الشيخ حياك. بارك الله فيك، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ لو سمحت، احنا 4 أخوات أولاد ولنا بنتين، سمعني يا شيخ؟ سمعك. الله يبارك فيك. أنا مسافر في السعودية بقالي فترة طويلة، 17 سنة. تمام. واخواني في البلد هناك طبعا يشوف في يوم من الايام من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات قالوا لي يدفع فلوس عندنا يشتري ارض ولا شيء له، واللي ما يدفع شيء ملوش. واحنا لنا ارض اساسا، ارض مراس، عندنا ارض موجودة عندنا، وشريت ارض وباسمي وبفلوسي، وهم دايرين الموضوع ده كله تحت ايدهم، هم تحت ايد اخواتي، وهم اللي يتصرفوا فيه، يزرعوا ويقلعوا وياخذوا الفلوس والايراد بتاع الارض والبيت وكله وكل شيء يحطوه لحسابهم ويشتروا بيه ارض لحسابهم. وانا ما يدوني شيء من الارض حقي ولا من البيت ولا من اي شيء. ما السؤال؟ طب لهم حق في كده ولا ما لهم حق؟ بالتوصيف الذي تذكره انت ظلموك، لكن كقضية من القضايا يستمع الأطراف، يستمع إلى الأطراف جميعهم ويقضى على نحو مما يسمع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك بالنسبة لزكاة المال، هل الإنسان يستنى لما يجي نصاب الفضة ولا نصاب الذهب؟ الأفضل لك في دينك والأفضل والأنفع للفقير أن تبني على نصاب الفضة، هذا الأفضل. لكن إذا بنيت على نصاب الذهب جاز لك أيضا، لكن الأنفع لك في دينك والأحوط والأنفع للفقير أن تبني على نصاب الفضة، وبالله التوفيق. سؤال آخر لو سمحت. تفضل. مشروع إنشاء جيم اللي هو الألعاب، في أيام مخصصة للرجال وأيام مخصصة للنساء، وعلى خدمة النساء يقوم نساء ونعد كل الرجال، فهل المشروع ده جاء الشرع؟ إذا لم يكن هناك أي معازير جاء الشرع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم. يقول بيني وبين أمي معاملات تجارية، إذا تنازلت لي بمال هل في ظلم لأخ الأوحد؟ إذا كانت النسبة التي تركتها لك أمك نسبة يسيرة فلا بأس، أما إذا كان مبلغا يجحف بحق أخيك الآخر أو كان مبلغا تستفاد منه تمييزك بشيء كبير عن أخيك الآخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعتلوا بني أولادكم. تقول أريد استخدام خلطة للشعر مكوناتها زبادي وبيض وعسل وزيت سمسم، هل هذا جائز؟ نعم جائز ولا مانع من ذلك. ماذا نقول عند سماع نهيق الحمار والكلب؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا نقول عند سماع ديك؟ نقول اللهم إني أسألك من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي سألي. لو سمعت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي يا أختي تفضلي. أنا عندي زيادة، كنت عطى فلوس في دفتر التوفير حضرتك وجاتني 1000 جنيه يعني زيادة. فأنا مش جابلها طبعا على غير اللي أنا عارفة إنها حرام. كان معايا بنت أختي عاملة حادثة وعايزة جهاز وكده وتعبانة، ممكن أديها لها يعني؟ أنصحك ألا تعطيها منها لأنها سترجع بالوجاهة لك. أنفق 1000 جنيه على أقوام بعيدين فقراء على سبيل التخلص منها لأنها أمر ربا. أما إذا أعطيتها لقريبتك فحينئذ ستكون لك يد عليها، وهي كذلك قد تفكر في رد هذا المعروف والجميل ولو بعد حين. فأنفقيها في قوم فقراء بعيدين عنها والله أعلم. السلام عليكم. مفيد. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم. أنا يا شيخ عاوز أسألك في موضوع يتعلق بالرضاعة. هاتي. أنا مرض، أنا واحد أختي، واحد عمتي، وأخت ابني ولد عمتي الآخر، ولد عمتي أخرى، وما عرفتش وش يجوز ولا لا. أعيد السؤال. أنا مرض، أنا عمتي. رضاعة. صبرا صبرا اصبري علي. رضع من عمتك؟ رضع عن جدتي. رضع مع عمتك من جدتك؟ مع عمتي. يعني انت رضعت من جدتك ما انت وعمتك؟ نعم. ولدي ابن عمتي اخرى. اي يريد الزواج بي ولا اعلم الموضوع. ايوه يعني انت الان رضعت مع عم من عماتك انتما الاثنتين اثنتان من جدتك، ولك عمة أخرى لا ابن، أنت خالة هذا الولد من الرضاعة لا يحل لك، أنت خالة هذا الولد من الرضاعة ولا يحل لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. سمعت الشيخ أنا زوجي من النوع الوال المفرد شوية، فهو كان مدخين عقيقة وكان قبل ما يوزنها انا خدت منها 2 كيلو وانت منها في الثلاجه من غير ما هو يعرف، وجي بعد كده هو وزنها ووزعها مفرش تقريبا لحدود 1/2 كيلو من بيع العقيقه، كان عباره عن مادتين، فانا مش عارفه حكم الفعل اللي انا عملته ليه. يعني انت سرقت 2 كيلو من لحم العقيقه من الثلاجه؟ بس هي بتاعتنا اصلا، العقيقه بتاعتنا. ايوه بتاعتكم قبل ما يوزعها. يعني من ورا الزوج يعني؟ الزوج ما يعرفش. لا بأس. إذا كان الزوج لا يعطيكم من العقيقة التي هي كبشين إلا 1/2 كيلو وأنت أخذت 2 كيلو منها للأولاد لا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وفيك. كنت حضرتك عايز أسأل سؤال، ليه الحكم الزوجة نزل عليها دم شفاف خفيف؟ هل يجوز لها الصلاة والصيام؟ دم شفاف مع انه مش وقت الحيض، يعني هنا هنا أنت ذكرت أمرين، أولهما صفة الدم ليس دم حيض، تزعم أنه دم شفاف خفيف. الثاني ليس في زمن الحيض، الغالب أنه ليس بحيض، ولا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الغسيان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضلك في حامي سؤال. سلي. هو أنا جوزي دلوقتي جوزي كان حلف عليا بالحالي وضعنا كنا تعملي كده. طيب. أنا عملت اللي هو عمله. ماشي؟ نعم. فبعد كان يوم بقول له أنت حلفت عليا بإيه؟ فقال أنا حلفت عليك بالصلاة. فبقول له أنت قلت كده ليه؟ قال لي أصل كنت عايزة تطوعي. ليه؟ حضرتك تنامي؟ على كل حال اختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول أو تقول سؤالي عن قطعة دم الدورة وتأخر ظهور القصة البيضاء، هل يمكن أداء الصلاة إذا كان الدم قد توقف ومدة الدورة الشهرية قد انتهت؟ فحينئذ اغتسلي وصلي وصومي في ذات الوقت، وبالله التوفيق. يقول نزول المني بغير سهوة يوجب الغسل وينزل بعد البول والبراز، هذا لا يسمى مني. إن كان ينزل بعد البول والغائط هذا لا يسمى مني على ما يبدو، إنما هو أقرب إلى ما أسموه الودي، فعليه لا أراه يوجب غسلا إنما يوجب الوضوء فحسب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بصاحب الشيخ أنا تاجر ملابس، بالنسبة لزكاة المال هل تصلح أن يطلعها ملابس ومال؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني هل يجوز إسقاط الدين عن المعسر بالنسبة على أساس أن أنا ببيعها بالقرض؟ وثاني حاجة المماطل اللي هو مماطل على طريق فقره، ان هو اساسا يعني مقدرته التسديد صعبة عليه، فهو بيماطل عشان خاطر العملية صعبة معه، هل يجوز اسقاطها برضو من زكاة المال؟ شكرا لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تاجر الملابس هل يجوز اخراج زكاة ماله ملابس؟ اقول بالله التوفيق. هنا تفصيل، اذا كان تاجر الملابس معه مال سائل وعنده ملابس، إخراج زكاة المال السائل مالا لزاما لا اختيار، إخراج زكاة المال السائل تكون مالا، إخراج زكاة الملابس إن عجز عن إخراجها مالا جاز له أن يخرجها ملابس من الصنف المتوسط، ليس من الصنف الراكد الذي لا حاجة للناس فيه، ويخرجها للفقراء المستحقين. قل إذا لم يكن معك مال وأنت تجم ملابس، يجوز أن تخرج زكاة الملابس ملابس من نفس الصنف كالصنف الذي ينتفع به، ليس الصنف الراكد عندك، وبالله التوفيق. أما سؤالك الثاني، هل يجوز إسقاط الدين عن المعسر واعتباره من الزكاة؟ الجمهور من العلماء لا يجوزون ذلك لأمرين، الأول أن المعسر قد يكون في حاجة إلى طعام وشراب وليس في حاجة ولا في حاجة إلى طعام وشراب، فأنت تجبره على أن يسدد الدين قبل الطعام والشراب لانتفاعك أنت، فهذا إذا يمكن الفقير من المال يمكن المعسر من المال، إن شاء أكل به أو شرب إذا كان يحتاج إلى ذلك، وإن شاء سدد به بعض الديون. ثانيا أن المال الذي في يدك، المال الذي لك عند الناس بالنسبة إلى المال الذي في يدك يعد رديئا، وقد قال تعالى ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون، وليس خبيث بمعنى المحرم، الخبيث مثلا كالبصل يعني في مرحلة أدنى، فالمال الذي لك عند الناس بالنسبة للمال الذي في يديك يعتبر أدنى من ناحية قوتك على التصرف وقدرتك على التصرف فيه. فعلى ذلك سلم الأموال للمعسر، سلمه أموال الزكاة، وإن شاء سدد الدين، وإن شاء أطعم نفسه وأهل بيته. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. تفضلي. جزاك الله خير عنا شيخ الله مأني ورزقنا وإياك الجنة إن شاء الله. عشان هكلم بسرعة حضرتك ترد عليا بعد بعثة بإذن الله. دلوقتي يا شيخ أنا متزوجة بقالي 26 سنة وعايشة مع زوجي على حلو ومر، وهو معاملته معانا جافة جدا لدرجة إن أولاده تعبانين جدا لدرجة إن هما بيتمنوا بقدر الإمكان إن هو يبعد عنهم، يعني ينتقل بعيد عنهم عشان خاطر إن هما ارتاحوا بسبب تسلطوا عليهم، وكمان إن هو ما بيقضيش فروض الله كاملة. يعني بالنسبة للصلوات يعني ساعات يعني وبعدين يعني وبعدين ستستفسرني في تشريع الزوج يا أختي. يا أختي أنت الآن ذكرت الزوج بما يكره وقد يعرفك ناس، الناس عرفوا الآن فضحت زوجك. تكملي ما السؤال؟ خلاص ما السؤال؟ هو تزوج دلوقتي يا شيخ. طيب والسؤال؟ تزوج دلوقتي، هو دلوقتي بعد ما تزوج حصل يعني حصل عندنا أمور كتير جدا، حياتنا اتلخبطت خالص، بقى عندنا مشاكل على طول باستمرار باستمرار باستمرار، وبقى مشاكل كتير جدا يعني مش قادر اقول لحضرتك لدرجه ان بتوصل ساعات للامور يعني. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما المطلوب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. ماذا يقول يا اخوة؟ سؤال ثاني. انا ما سمعت سؤال ثاني. ما سمعت السؤال الاول. واخفض صوت التلفزيون. واعد سؤالك. ليش بس سؤال استفتاح؟ هل يلزم هذا كل التكبير؟ خذ سؤاله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يقول هل يجوز إخراج أموال الزكاة لدار تحفيظ قرآن لدفع مرتبات المحافظين؟ لا يجوز ذلك. لا يجوز إخراج الزكاة لدار تحفيظ قرآن لدفع مرتبات الموظفين، ذلك لأن الموظفين استحقوها بعمل، أخذوا المال لعمل، فلا يجوز إعطاء محفظ القرآن الرواتب من زكاة المال، ولا يجوز إخراج زكاة المال لبناء المساجد، ولا لبناء المدارس، ولا للقنوات الفضائية. لا يجوز إخراج زكاة المال. لا يجوز إخراج زكاة المال للقنوات الفضائية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. انا عندي وانا بصلي كده دايما بسرح في الصلاه كده، بحاول ان انا اركز بس دايما بسرح في الصلاه كده كتير زي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اجتهد في التركيز في الصلاه، فانه ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. هذا والى فصل قصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والذكر أفتودي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فبين يدي الختام أستعين بالله الإجابة على هذه الرسائل القصيرة. السائل يسأل طلب مني تجميع جهاز كمبيوتر فجمعت البعض جديد والبعض من جهاز الشخص، لزاما أن تبين هذا للمشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. تقول أنا خطبت الواحد طلع مش كويس، وأهلي مش راضين أسيبه، وأمي مريضة مش عاوزة أزعلها، أعمل إيه؟ اتركيه، لا تتزوجي إلا برجل صالح، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في أيام لم أقضيها من تتابع حمل ورضاعة وفطمت بنتي الآن، ماذا أصنع في الأيام التي تركتها؟ صوميها بعد رمضان المقبل إن عجزت عن صيامها الآن، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن والإكثار من ذكره وكذلك من شكره وكذلك من الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.